الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الخلق في يوم عظيم، وفي ذلك اليوم العظيم بدأت القصة العظيمة من رب العظيم. وفي كتابه العظيم عرفنا بنفسه وبيومه هذا وأيامه، وعرفنا بالأرض ورواسيها وبركاتها ومقادير أقواتها، وبسماواته العلى ووحيه فيها، وبسمائه الدنيا ومصابيحها. فقال: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. في سورة فصلت: فهذا يوم الخلق العظيم، اليوم الأول الذي خلق الله فيه السماوات والأرض وما فيها، فهو أعظم يوم. والصلاة والسلام على ذروة السلام بين الأنام وجوهرة الأرحام، وصاحب أعلى مقام يوم الزحام، الممسك بالعرش، الحامد لمن طويت السماوات والأرض بيمينه، مالك الملك الواحد القهار. الصلاة والسلام على من عرف الأول وعرف الآخر، وأخبرنا بخبر البيت الأول في اليوم الأول والزمن الأول، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. يوم خلق السماوات والأرض حرم مكة، فهي حرام إلى أن تقوم الساعة، لم تحل لأحد قبل. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تحل لأحد قبلي، يعني لم يستطع أحد من قبله صلى الله عليه وسلم أن يتملكها ويستوى عليها ويحكمها. لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي نهائيا، ولم تحل إلا ساعة من النهار، الساعة التي دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وفتحها فقط. فلا يعضد شجرها، يعني حرام أن تقطع شجرة منها. ولا يختلى خلاه، يعني حتى النبات اللي برا ومسوم وكذا حرام تقطعه. ولا ينفر صيده، يحفر صيدها الوحيش ولا صيده، عندك حتى تحركوا من بلاصه وتخلعوا تخوفوا، فما بالك تصيده وتقتله، كل شيء حرام. ولا تحل لقطتها، يقولون الملايين إلا المنشد، يعني اللي يقلب عليها شي حاجة تذكروك يقلب عليها هذا يمكن يأخذها. فقال عباس رضي الله عنه: يا رسول الله إلا الإدخر، يعني قالوا يا رسول الله كل شي حرام إلا الإدخر، هذا واحد النبات موجود في مكة، فإنه لقيوننا، زعما كيحتاجوه الحدادة، قيونهم الحدادة اللي كيصنعوا السيوف والآلات الحديدية خاصهم باش يشعلوا النار. إلا الإدخار، فإنه لقيوننا وقبورنا، كيديروا في القبور وبيوتنا كيسقفوا بها البيوت. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإدخار. قال حديث متفق عليه، مكة حرام، كل شيء بها حرام. يوم خلق الله السماوات والأرض، عباد الله، هذا المكان الذي حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، إذا المكان عظيم، له شأن عظيم، وينبغي أن يعظم كما عظمه الله، وينبغي أن يكون هو شغلنا الشاغل، وهو شغلنا الشاغل، ولكن لا ننتبه. فالكعبة هي قبلة المسلمين سواء كانوا أحياء أو أموات، أنت دائما توجه وجهك إلى القبلة، لك تجي تصلي دائما، كل صلاة توجه وجهك إلى القبلة وجسدك إلى القبلة، ما تشوف لا الشمال لا الجنوب لا أي مكان، إلى القبلة. وحتى عندما تموت كيتبكي وينعسوك في القبر ووجهك جهة القبلة. روى أبو داود بسنده عن عمر بن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأموات. ولذلك من السنة التي أجرى عليها العمل عند المسلمين منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، هي أن يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن وجهه تجاه القبلة، وإذا دفن إلى غير جهة القبلة وجب أن يلبش القبر، تحفر القبر ويوجه إلى جهة القبلة كما نصت على ذلك نصوص الفقهاء الشافعية والحنابلة، إلا إذا مضى وقت على دفنه وتغير فلا ينبش حينئذ، يعني إذا خلاف تبدل ما كاينش تحفر تبدل. المهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا البيت الذي خلقه الله وحرمه يوم خلق السماوات والأرض هو قبلتك، هو وجهتك، هو الذي ماك تعطي راسك ليه، وحتى إذا مت فتبقى مقابل ليه. هو الأول وله الوجه دائما، وله الحب الأول، وله التعظيم الأول، وله الاهتمام الأول، وله الانشغال الأول. فبيت الله يمحو كل بيت، لا ينبغي أن تهتم بأي بيت أكثر من اهتمامك ببيت الله، ولا ينبغي أن تحب بيتا أكثر من حب بيت الله تبارك وتعالى. فيه آيات بينات وسنتحدث عنها بمناسبة أشهر الحج، شوال ذو القعدة وذو الحجة، كل مرة نشوفه إلا إذا كان شيء مناسبة وجدة يمكن لنا نرجع إليه. قال الله: فيه آيات بينات، فيه الكعبة المشرفة، فيه الحجر الأسود، فيه مقام إبراهيم عليه السلام، فيه ماء زمزم، فيه المشاعر المقدسة، فيه الحجر ولا الحطيم، فيه فيه فيه وفيه. وله خصائص متعددة نجملها وبعد نرجع لها، كل وحدة تستحق أن نقف قبلها، نقف أمامها كما نقف أمام البيت عندما نصلي. وهو بلد آمن، وهو بلد مبارك، وهو بلد حرام، وهو بلد طاهر، وهو مثابة للناس، وهو قبلة للعالمين، وهو هدى للعالمين وهو قيام للناس. هو بلد آمن لأنه تكرر الذكر وصف الأمن لبيت الله المحرم المعظم 8 مرات بسياقات مختلفة، منها آية تضمنت القسم الإلهي العظيم بالبلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وأيضا تكرر في دعاء إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. وفي 5 آيات أخرى يخبرنا الله ويمتن علينا بأنه جعله آمنا، فقال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا، أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والكعبة المشرفة المحرمة باقية ولم يستطع أهل الكفر أن ينقضوها مع الرغبة الشديدة في ذلك، وتعرفون قصة أصحاب الفيل المذكورة في سورة الفيل، وهي شاهدة على ذلك. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. وهو بلد آمن لأنه كما يخبرنا محب هذا البيت الأول وعاشقه الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الدجال الأعور لن يتمكن من دخول مكة في آخر الزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ليس بلد إلا سيطره الدجال. لاحظ إلا مكة والمدينة ليس له من نقابه ما نقبل إلا الملائكة الصافين يحرسونها حراسة شديدة من الله الملائكة على حرمين المسجد النبوي والمسجد الحرام. ومكة أرض ليست صالحة للزراعة أبدا، حرمت كثيرا بالكون، ولكن الله سبحانه وتعالى رزق أهلها بكل الثمرات، كل الثمرات، كما في قوله سبحانه وتعالى أولم نمكن لهم حرمنا من تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وذلك استجابة لدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام حينما دعا بقوله ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعل الله في ماء زمزم الموجود فيها خاصية الإشباع، فهو يغني عن الطعام عند من يشربه. يقول صلى الله عليه وسلم كما في مسند البزار زمزم طعام طعم وشفاء سقم غذاء ودواء. ومكة مثابة للناس ومكان يقوم عليه الناس ويزورونه بكثرة، وكان هذا سببا لجلب كثير من الأرزاق والثمار من كل أقطار الدنيا إلى البلد الحرام. ومكة أيضا مؤمنة من الغزو إلى يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تغزى، أي مكة لا تغزى، لا تتعرض للغزو، لا تغزى بعدها أبدا إلى يوم القيامة. ومكة مؤمنة من الطاعون، يقول صلى الله عليه وسلم كما في المسند المدينة ومكة محفوفتان على ثقب منها ملك لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. وهي أيضا جعل الله فيها زمزم شفاء من الأسقام والأمراض. يقول صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. فهذه هذا البيت مكة هذه هي القبلة التي نتوجه إليها 5 مرات في اليوم، ونقطع كل اتصال ونحرم كل عمل وكل قول، ونقف وراء الإمام أو دون الإمام ووجوهنا وقلوبنا إليها. نقصدها لأننا نقصد ربها ونقصد صاحبها، هي الكعبة المشرفة التي أهدى الله التوجه إليها إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما عبر بلسان الحال، فأجابه الله في الحين قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولذلك لا تصح الصلاة إلا بالتوجه إليها. من شروط صحة الصلاة التوجه نحو القبلة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقلنا: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ومكة أيضا هذه القبلة، قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن المجالس هو عندنا تجلسون ووجوهكم تجاه القبلة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سيدا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة، يعني نقابل مع القبلة. وأيضا شرع الله عبادة الطواف حولها. عندما تكون بعيدا في بلادك البعيدة في المشارق والمغارب تطوف ولا تشعر، توجه وجهك إليها نعم وتقف، ولكنك تطوف لأن الأرض تطوف والأرض تدور، وهي تدور حول الكعبة، لأن الكعبة مركز الأرض كما ثبت الآن علميا. عندما تكون بعيدا تقف تجاهها وتصلي وتتمنى أن تراها، لكن عندما تصل إليها وتراها وتراك لا تستطيع أن تسكن ولا أن تسكت ولا أن تجلس، وإنما تطوف من شدة هواك ومن شدة ندبها إليك. هي قبلة المسلمين أيضا في قبورهم كما ذكرنا قبل ذلك، وهي بيت الله كما قال الله فشرفها ونسبها إليه وقال لإبراهيم عليه السلام: وطهر بيتي للطائفين. فقال: بيتي. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكون بيته هو بيتنا، وأن يكون حب بيته يصيبنا بطرف منه وبقبس منه وبقطرة منه، لعل الشوق يحملنا إليها في يوم من الأيام، سواء حججنا أم لم نحج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني المؤمنين، أخوات المؤمنات، أصحاب القبلة المعظمة المشرفة، ذلك البيت المشرف المعظم، مطلوب منا أن نعظمه ونوقره ونقدره، والتعظيم والتقدير والإجلال الذي ينبعث من القلب لأمر ما سواء كان حسيا أو معنويا، ويقترن بالمحبة ويقترن أيضا بالهيبة. وتعظيم مكة وتقديسها وإجلالها ومحبتها، لأن الله عز وجل عظمها وأجلها وشرفها وأحبها، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي سنن الترمذي عن عبد الله بن عدي أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة، حزورة مكان في مكة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال: والله إنك لخير أرض الله. الخير أحسن مكان، لذلك أحسن سفر ولا لك المكان. فلا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، الرحالات الأخرى لا تساوي قيمتها، فهي خير أرض كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. إذن نحن أحب الأرض إلينا فليكن حبنا من حب الله وحبنا من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إنك لخير الأرض، يتكلم معها النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم معها، تتجاوب معها وتتجاوب معها. والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا إني أخلفت ما خرجت. هذا الشيء قالوا لي بقى في الحال صلى الله عليه وسلم عندما أخرجوا منها. وفي صحيح البخاري، والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. النبي صلى الله عليه وسلم يبغيش اعتمار في الحديبية واعترضوا القريشيين. النبي صلى الله عليه وسلم رجل مسالم، لذلك يقول هنا لتعظيما لمكة وتوقيرا لها أي حاجة أعطوها لي باش يكون هذا التوقير ويكون هذا التعظيم سأفعله مهما كان، وقد فعله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، في سورة الحج مقاطع طويلة أتلوها عليكم عن الحج وعن الكعبة وعن البيت وعن الشعائر وعن الحرمات. قال الله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام، المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، الناس سواسية فيه. هذا البيت للذين سكنوا فيه استقروا ماليه مكين، أو الذين زاروا سواء، الذي جعلناه سواء العاكف فيه والباد، الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب. ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. التعظيم واجب. ثم قال: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم كرر بذات فقال: ذلك ومن يعظم شعائر الله. في الأول قال من يعظم حرمات الله، وهنا زاد ومن يعظم شعائر الله. الحرمات عامة، وهنا خصص الشعائر هي شعائر ومناسك الحج. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. هذا معنى الأضاحي التي توجه يوم عيد الأضحى. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام والبقر والإبل. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدنة الإبل والبقر، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. وواقف على ثلاثة رجلين ووحدة لله. فإذا وجبت جنوبها إذا ذبحتموها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو اللي كيجي كيطلب ما كيحشمش، والمعتر هو اللي كيحشم بحال بحال عطيوه منه. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالها التقوى منكم. أن تقدموا اللحم وتقدموا الدم، ولكنك في الحقيقة لا تقدم لا لحما ولا دما، وإنما تقدم تقوى لله تبارك وتعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم. تكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. يقولون قعدما أمر الله سيدنا إبراهيم عليه السلام بالأذان يؤذن للناس بالحج، قال كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم، يعني لا يصل إليهم ولا يصل إلى أسماعهم؟ فقيل نادي وعلينا البلاغ، تغرد نحن المسلمون. فقال يا أيها الناس، من يقال يا أيها الناس؟ راه تكلم معايا أنا ومعكم مع جميع الناس، جميع الناس العالم كله، ووصل الأذان ووصل البلاغ ووصلت الرسالة إلى جميع الناس. فقال يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه، اذهبوا إليه. فتواضعت الجبال حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، يعني ما كاينش اللي موصلوش، فسمعه حتى من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجرين ومدرين وشجرين، ومن كتب الله أن يحج إلى يوم القيامة. اللي يمشي الحج راه مكتوب عند الله، اللي كان غير سنقول الحج كيعيط على المدينة، الله يجعلنا منهم وإياكم إن شاء الله إلى يوم القيامة. فأسماء العمار والحجاج والزوار مكتوبة عند الله تبارك وتعالى قبل سن الدنيا وما فيها. ولذلك كل واحد مشى يجيب هذاك الأذان القديم ديال سيدنا إبراهيم، اللي كتقول غادي تقول لبيك اللهم لبيك، يعني ها أنا قد أتيت وها أنا قد سمعت النداء وجئت إليك يا أرحم الراحمين رب العالمين، فاجعلنا من الملبين. فهذه باختصار البيت الأول وعظمته يوم الخلق الأول عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبنا في كتاب الحج والعمرة، وأن يكتبنا في الطائفين والعاكفين، وأن يكتبنا في الركع والسجود. اللهم ارزقنا شوقا لا يخبو إلى المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. اللهم من مات من المسلمين فارحمه، وادخله برحمتك في عبادك الصالحين، واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اقض الدين عن المدينين، وارفع الهم والغم عن المهمومين والمحمومين، بكلماتك العظمى بكلماتك العليا وبكلماتك المبشرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. واجعل جميع ملوكنا ورؤسائنا رحماء حكماء راشدين هادين مهديين، وعلى رأسهم السلطان محمد السادس. اللهم وفقه للخير وأعن عليه، وقر عينه بالأمير مولاي رشيد مولاي الحسن، وشد أزره بأخيه مولاي رشيد وسائر أفراد عائلته الشريفة يا أرحم الراحمين رب العالمين. واجعل شعبنا وشعوب المسلمين شعوبا تقية نقية هادية مهدية، تنفع الخلق أجمعين وتنفع العالمين، وتبعد عنهم الإجرام والمجرمين والجنون والمجانين والقتل والقتالين الملعونين إلى يوم الدين. وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.